إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله وحوله وقوته الدرس 19 في سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الأول في شرح رسالة الأربعين النووية لشيخ الإسلام الإمام يحيى أبو شرف الدين النووي رحمه الله رحمة واسعة. وكما تعلمنا أيتها الأخوات الفاضلات أن هذه أحاديث جمعها الإمام النووي رحمه الله، وقد جمع 42 حديثا، جمع 42 حديثا. ثم جاء بعده الإمام ابن حجر رحمه الله وأكملها 50 حديثا، يعني زاد من عنده 8 أحاديث، زاد من عنده 8 أحاديث. والأحاديث مشتهرة بالأربعين النووية، والزيادة مشتهرة بالزيادة الرجبية، أي زيادة ابن رجب. أقصد ابن رجب ولا أقصد ابن حجر، ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة. فسنقف مع هذه الأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مختصرة. سيكون الغرض من دراسة هذه الرسالة أولاً قراءة الحديث قراءة صحيحة، أولاً أن تستطيع الأخت من كنا قراءة الحديث قراءة صحيحة، ثانياً أن تحفظ الحديث، أن تحفظ الحديث، ثالثاً أن تعرف معاني بعض الكلمات المبهمة أو الغامضة في الأحاديث، ورابعاً أن تعرف ما يرشد إليه الحديث، أن تعرف ما يرشد إليه الحديث. إذن نحتاج إلى قراءة الحديث قراءة صحيحة، نحتاج أيضاً إلى حفظ الحديث، نحتاج أيضاً إلى معاني الكلمات، معرفة معاني الكلمات المبهمة أو الغامضة، ثم نحتاج إلى معرفة ما يرشد إليه الحديث. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. عن أمير المؤمنين، يقصد أبي حفص، يقصد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي آلت إليه الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، كلمة النية معناها لغة القصد، النية معناها لغة القصد، وشرعا المقصود بها هنا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحل نية القلب. فمعنى الأعمال بالنيات معنى أن الأعمال التي يتعبد بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى تفتقر إلى النية، أي أن يعزم العبد على فعل هذه العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مفتقرة إلى النية، أي أن الأعمال مفتقرة إلى النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي جزاء وثوابا، أي جزاء وثوابا. فإذا نوى الإنسان العمل لله جازاه الله على هذا العمل وقبله منه، وإذا عمل الإنسان العمل لغير الله لم يجزه الله سبحانه وتعالى على هذا العمل ولم يقبله منه، فإن الله عز وجل لم يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات من جهة القصد والإرادة، وإنما لكل امرئ ما نوى من جهة الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة المقصود بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، المقصود بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة. وهنا ضرب مثالا على أحد الأعمال الصالحة، وإلا فإن ليست الهجرة هي كل الأعمال الصالحة، الهجرة هي عمل من الأعمال التي يتعبد بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والأعمال كثيرة والعبادات كثيرة، لكن هنا ضرب مثالا تعرفه العرب، فضرب مثالا بالهجرة كالرجل الذي الصحابة الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. فقال فمن كانت هجرته، أي ينوي بهجرته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، أي أن الله سبحانه وتعالى يكافئه على هجرته هذه، أي أن الله سبحانه وتعالى يكافئه على هجرته هذه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يسافر لأمر مباح أو يسافر لا يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه لا يحصل له شيء على هذه الهجرة، أي أنه لا يحصل له شيء على هذه الهجرة. روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم، وهما قد صنف كتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله. العلماء يقولون هذا الحديث عليه مدار الإسلام، هو وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وسيأتي معنا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذان الحديثان عليهما مدار الإسلام، لأن الإسلام أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فحديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة يزن به الإنسان أعماله الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا ميزان للأعمال الظاهرة، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. وفي الحديث الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قسم في هذا الحديث الناس على قسمين، قسم يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم عكس ذلك، وقد حث الله سبحانه وتعالى على الإخلاص، أي أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عن عمر رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم، أي في يوم من الأيام، أي في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل، رجل لا يعرفونه، الشكل شكل رجل لكن سيتبين بعد ذلك الحقيقة أن هذا ليس رجل وإنما هو جبريل قد أتى في صورة رجل، جبريل قد أتى في صورة رجل. وقد كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجال، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الحقيقية إلا مرتين. إذ طلع علينا رجل، ما هي صفة هذه الرجل؟ شديد بياض الثياب. ما هي صفة هذا الرجل؟ شديد بياض الثياب، أي ثيابه شديدة البياض، شديد سواد الشعر، أي أنه ليس كبير في السن وإنما شاب صغير، لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر. والإنسان حينما يكون مسافر يرى أثر السفر على ملابسه فتكون ملابسه مغبرة، أو يرى على شعره فيكون أشعث الرأس وهكذا. لكن هذا رجل لا يعرفونه، يعني ليس جارا لهم وليس صديقا لهم، وفي نفس الوقت ليست عليه أمارات السفر. قال ولا يعرفه منا أحد، إذن هو غريب. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع ركبتيه بجوار ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. بعض العلماء يقول أي وضع كفيه الرجل نفسه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنه وضع كفيه على فخذيه هو نفس الرجل، وقال يا محمد. وكانت هذه عادة الأعراب حينما يأتون لا يقولون يا رسول الله إنما يقولون يا محمد، فهذا قال يا محمد. ثم سأل عدة أسئلة، فكان أول ما سأل أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام أن تشهد، وكما تعلمنا أن الشهادة إقرار واعتراف، إقرار واعتراف، إقرار باللسان وبالقلب، اعتراف باللسان وبالقلب، أن تشهد أن لا إله إلا الله أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك. فلا يكفي اللسان بل لابد من اللسان والقلب، ولا يكفي القلب بل لابد من اللسان والقلب. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن الله واحدا أحدا، أي أن الله واحد أحد، وأن محمد رسول الله، أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك أني مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والمقصود بالصلاة الصلاة الواجبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وتؤتي الزكاة والمقصود به المال الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على أصحاب الأموال، وتصوم رمضان المقصود به صيام رمضان الإمساك عن المفطرات تعبدا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتحج البيت والمقصود به أداء الفريضة الذي هو قصد البيت لأداء نسك الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة، هذه أركان الإسلام الخمسة. فقال الرجل صدقت، يصدق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصدق وهو السائل؟ يعني الإنسان الذي يجهل الطبيعي أنه يجهل الإجابة، لكنه هنا بعد أن سمع الإجابة قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. كيف تسأل وفي نفس الوقت حينما تسمع الإجابة تصدق؟ قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر له أركان الإيمان الست. أن تؤمن بالله، والمقصود بالإيمان بالله الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته، هذا الإيمان بالملائكة، أن لله سبحانه وتعالى ملائكة كثر لا يعلم عددهم إلا الله، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأنهم يعبدون الله ليل نهار لا يملون ولا يفطرون، وأن لهم أعمالا، فمنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بقبض أرواح بني آدم، ومنهم الموكلون بسؤال الميت في قبره، وهكذا إلى آخر أوصاف الملائكة. والإيمان بالكتب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا، وأن هذه الكتب هي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتب قد حرفت وغيرت وبدلت، إلا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظه من التغيير ومن التبديل ومن التحريف. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالرسل أن الله سبحانه وتعالى أيضا قد أرسل رسلا إلى الناس مبلغين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتؤمن باليوم الآخر، أي أن هناك يوما هو آخر الأيام بعدما تنتهي الدنيا، سيقع هذا اليوم وسيبعث الله من في القبور، وسيحيي الله سبحانه وتعالى الناس ويحشرهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم تؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله عز وجل قد كتب جميع المقادير في اللوح المحفوظ، وأن تؤمن أن كل ما يحدث في الكون فإنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء. فهذه أركان الإيمان الست. قال صدقت، والقائل هو جبريل عليه السلام. ثم قال أخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة الطلب، وأن تعبد الله كأنه يراك هذه مرتبة الهرب، يعني الإنسان يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، هارب من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، ومقبل وطالب لرجاء الله سبحانه وتعالى وشوقه ورجائه سبحانه وتعالى وعفوه سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة، والساعة هي قيام الناس من القبور للمثول بين يدي رب العالمين، أو للوقوف بين يدي رب العالمين. الساعة هي قيام الناس من القبور للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ السائل جبريل والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول له إذا كنت تجهلها فأنا أيضا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك عنها شيئا، لأن الساعة مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة. قال فأخبرني عن أماراتها أي العلامات التي تدل على قرب وقوعها. والعلامات كما تعلمنا أيتها الأخوات الفاضلات أن هناك علامات كبرى وأن هناك علامات صغرى، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلامات الصغرى. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة الرقيقة المملوكة، وربتها أي سيدتها. أن تلد الأمة ربتها أي تلد الرقيقة المملوكة سيدتها. والمعنى أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها. أن تلد الأمة من يكون يوما من الأيام سيدا. وبعض العلماء يقول أن الأمة تلد سيدها أو سيدتها، بحيث يكون الملك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أي أنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته سيدا لها، ينكحها سيدها فينجب منها ولدا، فيكون هذا الولد سيد هذه المرأة اللي هي والدته، لأن أباه سيدها فسيكون هو أيضا سيدها. هذا علامة، هذه علامة أن تلد الأمة الرقيقة المملوكة ربتها أي سيدتها، وفي رواية ربها أي سيدها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. الحفاة الذين لا يلبسون نعال، والعراة الذين ليس لهم ثياب تكسوهم، والعالة الفقراء الذين ليس عندهم ما يأكلون وما ينفقون، يتطاولون في البنيان أي يكونون أغنياء. والتطاول في البنيان دليل على الغناء والثراء، فهم في الأول كانوا فقراء عراة حفاة ثم أصبحوا يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، والملية يعني بقيت مدة طويلة. بعض العلماء قال 3 أيام، وبعضهم قال أقل، وبعضهم قال أكثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أيضا فيه الكلام عن أركان الإسلام، والكلام عن أركان الإيمان، والكلام عن أركان الإحسان، وهذه كلها مراتب للإسلام. وفيه الكلام أيضا عن الساعة وأنها مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، وفيها الكلام عن أمارات الساعة، وفيها أيضا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجالس أصحابه يحادثهم يحكي لهم يسمع منهم وهكذا. وفيه أيضا الأدب مع المعلم، وقد رأيتن طريقة سؤال جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بني الإسلام أي أن الإسلام له أعمدة وأركان يقوم عليها. هذه الأركان والأعمدة 5، أي 5 أركان أو 5 أعمدة. العمود الأول أو الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما ذكرنا أن الشهادة هي الإقرار والاعتراف باللسان وبالقلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أي بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ورسول الله هو الصادق المصدوق دون إخبار عبد الله بن مسعود، لكن هذا تأكيد من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الصادق فيما يخبر به صلى الله عليه وسلم، والمصدوق فيما أخبر، والمصدوق في الصادق فيما أخبر به، والمصدوق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، الصادق فيما أخبر به، والمصدوق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي القطرة من المني، هي القطرة من المني، وهذه أول مرحلة من مراحل خلق الإنسان، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة من الدم الغليظ، قطعة الدم الغليظ تسمى علقة، أي تتحول النطفة إلى علقة، ويبقى ذلك 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان في فمه، بقدر ما يمضغ الإنسان في فمه، فالجميع 120 يوما، أي 4 أشهر. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وأربعين يوما علقة 80، وأربعين يوما مضغة 120 يوما، يعني 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك، المرسل هنا هو الله سبحانه وتعالى، يرسل الملك إلى هذا الجنين فينفخ فيه الروح، أي ليحيى جسد هذا الجنين، ليحيى جسد هذا الجنين، لا ندري كيف ينفخ فيه الروح، ولا ندري كيفية الروح، لكن نحن نعلم أن الإنسان لا يحيا إلا بالروح. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، أنزل الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من أمر الله سبحانه وتعالى، أي من خلقه ومن شأنه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أيضا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب 4 كلمات لهذا الجنين: بكتب رزقه وأجله، أي مدة بقائه في هذه الدنيا، وعمله، أي الأعمال التي يعملها الإنسان ويكتسبها في حياته، وشقي أو سعيد، أي حياة الإنسان في هذه الدنيا ونهايته، هل السعادة أم الشقاوة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا كل إنسان، هذا بالنسبة لكل إنسان تكتب له هذه 4 عند نفخ الروح، كل إنسان يأتي الملك فيكتب له هذه 4، وهذه أحد الكتابات التي تكتب، وكما سيرد معنا بعد ذلك أن الإنسان قد كتب له في اللوح المحفوظ، ويكتب له وهو في بطن أمه، ويكتب له أيضا في ليلة القدر إلى غير ذلك. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من ذلك. إن الإنسان ربما يحيا حياة، وهذا يوقع القلق والخوف والوجل في قلب المسلم، إن ممكن يعمل بعمل أهل الجنة طيلة حياته ثم يختم له بسوء والعياذ بالله. ربما تسأل إحداكن كيف أعيش على طاعة الله وكيف يختم لي بسوء؟ نقول لها أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس. يستحيل أن يعيش إنسان على طاعة الله مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ترك الحرام ابتغاء وجه الله وفعل الطاعات والفرائض والواجبات ابتغاء وجه الله، ثم يختم الله له بسوء. هذا لا يكون أبدا، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. لكن قد جاء حديث يبين معنى هذا الكلام، جاءت رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا وركزوا في الرواية دي، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني عمله الظاهر صالح لكن باطنه خراب والعياذ بالله، باطنه خراب. ربما عمل العمل من أجل الثناء ومن أجل الشهرة ومن أجل الرياء ومن أجل السمعة، ربما كان يعمل أعمالا ظاهرها الصلاح لكنه يبطن أعمالا ظاهرها الفساد والعياذ بالله، أو يعصي الله سبحانه وتعالى في الخلوات. فهذا هو الذي يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع، يعني اقترب أجله تماما ثم يختم له بسوء فيكون من أهل النار، والعكس كذلك. ربما يكون إنسان ظاهره الفساد، إذا رآه الناس احتقره لفساده، لكنه في باطنه يحب الله ويحب رسول الله، وربما يعمل أعمالا صالحة يتقبلها الله، وربما له من السرائر والخبايا ما لا يعلمه إلا الله، فهذا يختم الله سبحانه وتعالى له بخير. نسأل الله أن يجعل حياتنا على خير وختامنا على خير. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السؤال أولا ربما يتبادر، لماذا تكنى عائشة بأم عبد الله مع أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تنجب، مع أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تنجب، إنما جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. بعض العلماء يقولون أنها تكنى بأم عبد الله لأن أحب الأسماء إلى الله، لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولذلك كانت تكنى بأم عبد الله. وبعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيها بعبد الله الذي هو ابن أختها أسماء، الذي هو ابن أختها أسماء. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها ولها 9 سنين. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا أي أوجد في ديننا، من أحدث أي أوجد في أمرنا أي في ديننا وفي شريعتنا شيئا جديدا ما ليس منه، أي شيئا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي مردود على صاحبه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي تعبد لله بعبادة ليست من هدي الله ولا من هدي رسول الله وليست من شرع الله ولا من شرع رسول الله فقد أحدث. ومن يحدث في دين الله سبحانه وتعالى فعمله مردود عليه، لأن العلماء قد اتفقوا أن العبادة لا تصح إلا إذا اجتمع أمرين، إلا إذا اجتمع أمران، الأمر الأول الإخلاص والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكنا أن هذا الحديث هو ميزان للأعمال الظاهرة، هو ميزان للأعمال الظاهرة. الحديث السادس ولا نكتفي؟ نأخذ الحديث السادس بإذن الله سبحانه وتعالى لنعطي مجال للأخوات خلال الأسبوع أن يحفظن هذه الأحاديث ويسمعنا هذه المحاضرة مرة أخرى يعني ليتركز الشرح في أذهانهم. نأخذ الحديث السابع والثامن سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة أقسام. إن الحلال بين، أي حلال بين يعرفه كل إنسان، حينما تسأل إنسان عن بعض الخضروات يقينا حلال، تسأل عن بعض الفواكه يقينا حلال، تسأل عن أكل اللحم يقينا حلال، فهذا حلال بين. القسم الثاني وإن الحرام بين، حرام بين يعرفه كل إنسان، كالسرقة، كشرب الخمر، كالاعتداء على أعراض المسلمين وعلى أموالهم، هذا حرام بين. وبينهما أمور مشتبهات، هذا النوع الثالث أو القسم الثالث. وبينهما أمور مشتبهات، مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي لقلة علم بعض الناس أو لقلة فهم بعض الناس أو لتقصيرهم في التعلم تشتبه عليهم هذه الأمور، تشتبه عليهم هل هذه الأمور حلال أم أن هذه الأمور حرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما موقف المسلم عند هذا الصنف الثالث الذي هو من الشبهات؟ الاجتناب والاتقاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات أي اجتنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني أصبح بريئا، أخذ البراءة لنفسه، ضمن البراءة لنفسه، لدينه أي فيما بينه وبين الله، ولعرضه أي فيما بينه وبين الناس حتى لا يتكلم الناس في عرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات ذريعة إلى الحرام، الشبهات هي حدود الحرام، فالذي دائما يفعل الشبهات حتما سيقع في الحرام. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمثال يقرب المعنى للإنسان الذي يقع في الشبهات، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الملك يكون له حمى يحميه، يضع داخله مثلا إبل الصدقة وفرس أفراس الغزو، هذا كله ويحميه بحماية لئلا يرعوا في هذا المكان. فإذا جاء إنسان معه غنم فجاء على حدود هذا الحمى ثم ترك غنمه ترعى، حتما أو يقينا ستدخل هذه الغنم إلى حمى هذا الملك. وكذلك الإنسان الذي يقع في الشبهات يفعل الشبهات ولا يجتنب الشبهات حتما سيقع في الحرام، لأنه واقف على حدود الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، أي مكان محمي يأتي هذا الراعي ويرعى حول هذا المكان يوشك أن يقع فيه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي إياك أن تقترب محارم الله سبحانه وتعالى، إياك أن تقترب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة، وكما قلنا المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان، هذه المضغة هذا القلب هو الذي يزن جسد الإنسان ويزن أعمال الإنسان ويزن حياة الإنسان. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد هذا القلب فسد الجسد كله، لأن هذا القلب هو القائد، هو الملك، هو الذي يقود الإنسان، يقود الجوارح، فإذا صلح قاد الجوارح إلى طاعة الله، وإذا فسد قاد الجوارح إلى معصية الله. نسأل الله أن يطهر ويزكي قلوبنا. الحديث السابع نرجئه إلى المرة القادمة لأننا قد أطلنا على الأخوات الفاضلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.